بسم الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه اللمع: فصل. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما. هنا وقفنا، ليس كذلك؟ نعم. قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، كشك الإنسان في الغيم غير المشف أن يكون منه مطر أم لا، أنه يكون، نعم، أنه يكون منه مطر أم لا، وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال، وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر. وهذا لو تذكرون مر معنا في تعريف الشك، أن الشك هو استواء الأمرين، أو كما يعرفوه فيقولون الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه، مع احتمال نقيضه احتمالا مساويا، الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه لكنه احتمالا مساويا، هذا هو الشك. فإن كان احتمالا غير مساوي فإما أن يكون احتمال راجح فإنه الظن، وإما أن يكون احتمال مرجوح فهو الوهم. ولذلك كما قال العمريطي رحمه الله: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان، يحرر المسألة لكنه لا يستطيع أن يرجح، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، استطاع أن يرجح، هذا هو الشك. هذا هو الشك. سيدي عبد الله في المراقي رحمه الله تعالى يقول: والوهم والظن وشك ما احتمل. جمعها الثلاثة هذه ببيت واحد، قال: والوهم والظن وشك ما احتمل، والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل، والوهم والظن وشك ما احتمل، احتمل ايش؟ لراجح، إذا احتمل الراجح فهو الظن، لراجح أو ضده مرجوح، فإن احتمل المرجوح فهو وهم، أو ما اعتدل إذا تساوى فهو الشك. فهذه فائدة المنظومات، أنها تلخص لك المسألة في بيت، بدل أن يتكلم كثير يأتي لك في بيت فيشمل جميع ما يعنيه. فقال رحمه الله تعالى في المراقي: والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل، من يحتمل راجح أو المرجوح، هذا مرة معنا إما شك أو وهم أو ظن. وإذن الشك هو تجويز أمرين كما قال الشيرازي رحمه الله، تساوي الأمرين. ثم قال: باب بيان النظر والدليل. باب بيان النظر والدليل، بعد أن انتهى من تعريف العلم والجهل والعلم الضروري والعلم المكتسب، ثم تكلم رحمه الله تعالى عن الظن والوهم والشك، الآن يدخل في بيان النظر والدليل. ما هو النظر؟ لأن هذا هو شغل الأصولي، شغل الأصولي هو أن ينظر في الأدلة فيستنبط منها أحكام. فإذا ما هو النظر وما هو الدليل؟ قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني في الدليل، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. إذن النظر طريق إلى معرفة الأحكام، لكن قال: إذا وجدت شروطه، يعني شروط النظر، وسيذكر أن شروط النظر ثلاثة. قال: ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، العلم لا يكون إلا بعد النظر. طبعا هنا نتكلم عن أصول الفقه وعن الفقه وفروعه بعيدا عن العقائد، ما له علاقة الآن بالعقيدة، لأن هو يتكلم عن أصول وعن فروع وفقه. عندما تريد أن تحكم على أن الصلاة واجبة لا بد أن تنظر فين؟ في الدليل. فلا يمكن أن تعطي حكما إلا بعد نظر وبحث واستدلال. لا يمكن أن تعطي حكم إلا بعد دليل. وضحت المسألة؟ فهو يتكلم بهذا الموضوع. ومن الناس من أنكر النظر، قال وهذا خطأ. لماذا؟ لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، الضمير عائد على إيش؟ وجوده النظر. ممتاز. فدل على أنه طريق له له عائد على إيش؟ الحكم والعلم. الحكم والعلم طريقه ماذا؟ النظر. طريقه النظر والاستدلال. الآن أنتم شغل أصول، شوف هذا شغل أصول فقه هكذا ضمائر. وضحت؟ لأن أنتم لابد أنتم خلاص مشايخ ترتقون إلى مسألة فهم المراجع وهكذا مرجع الضمير. قال وأما شروطه فهو أشياء. ما شروط النظر والاستدلال؟ قال ثلاثة أشياء، يعني أنه يحصل العلم بالنظر بثلاثة أشياء. الآن أنت تريد العلم، لابد من إيش؟ أنت تريد العلم لابد من النظر. أحسنت، لابد من النظر. لا يمكن أن تصل إلى العلم إلا بنظر، هذا شيء بديهي. أنت الآن تريد أن تعلم مسألة، هذه المسألة لا يمكن أن تعلمها إلا بعد نظر في أدلتها. فيحصل العلم والوصول إلى العلم لا بد فيه من نظر، ويحصل العلم بالنظر لا بد فيه من ثلاثة أشياء. أولا قال أن يكون الناظر كامل الآلة، أن يكون الناظر كامل الآلة. ومعنى كامل الآلة أنه يعرف طريق الأحكام الشرعية، يعرف ترتيب الأدلة، يعرف عند التعارض ماذا يقدم وماذا يؤخر. كذلك أنه عنده استطاعة للاستنباط والترجيح، هذا لابد، هذا النظر، أنت تنظر في الأدلة. إذا لابد أن تكون كامل الآلة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا لم يكن كامل الآلة لا يحصل من نظره علم. ومعنى كامل الآلة، عندنا علوم تسمى علوم ليش؟ علوم الآلات أو علوم الآلة، وهي اللغات بفروعها، وفروع اللغة العربية 12 فرعا. اللغة العربية بفروعها والأصول بفروعه، وكذلك المنطق، لابد أن يكون عنده من شيئا من المنطق، وهو المنطق الذي يستطيع فيه النظر في التعارض الأدلة ونحوها، وهذا سيأتي كله سيأتي إن شاء الله. قال لابد أن يكون كامل النظر أو كامل الآلة. فإذن لا يمكن أن يفكر وينظر في الدليل إلا إذا كانت عنده الآلة للتفكير. وآلة التفكير هي علوم الآلة، هي علوم الآلة، وأصول الفقه هذا من علوم الآلة، كمعرفة الناسخ والمنسوخ، هذا علوم آلة. فقد يحكم على مسألة بأنها حرام ولا يدري أنها قد نسخت، فيحكم على أنه لا يجوز الوضوء مما مست به النار، استدل بحديث مسلم كان آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الوضوء مما مست به النار في صحيح مسلم، حكم منسوخ. وغير ذلك، يعني حكم منسوخ بمعنى أنه لو كان ماء دافئ، لكن مما مست به النار إذا كان شديد السخونة، نعم هذا يضره. طيب، قال لأنه إذا لم يكن كامل الآلة، طبعا لا يحصل منه نظر، لابد أن يكون كامل الآلة. اثنين، قال أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، أن يكون نظره في دليل لا في شبهة دليل. كيف ذلك؟ يعني أنه إذا أراد أن ينظر وأن يصل إلى راجح القول عليه أن ينظر في الدليل، لأنه متى ما أخطأ الدليل أخطأ الحكم. إذا أنت تبحث في مسألة ولكن لا تعرف دليلها، هل ممكن أن تصل إلى الحكم؟ لا يمكن. فإذا لا بد من معرفة الدليل، أن يكون الناظر كامل الآلة. قال وأن يكون نظره في دليل لا في شبهة، قالوا لأنه متى أخطأ الحجة والمحجة لم يصادف نظره الحجة، يعني إذا أخطأ الدليل لا يمكن أن يصل إلى حكم. كيف ذلك؟ على سبيل المثال قالوا رجل صحيح البصر، إنسان صحيح البصر عنده رؤيا كاملة ما فيه مشكلة، أراد أن يقصد بلدا، تريد تذهب إلى جاكرتا، أنت صحيح البدن ما عندك شيء، فإذا سلك المحجة المستقيمة وصل إلى مقصوده، إذا سلكت الطريق الصحيح من تاسيك إلى جارود، من جارود إلى باندونغ، من باندونغ إلى بوراكرتا، من بوراكرتا إلى جاكرتا، هذا طريق مستقيم، لأنك أنت صحيح البصر سلكت الطريق المستقيم ستصل إلى مقصودك. هذا الذي يريد الحكم على الأدلة، فلا بد أن ينظر في الدليل لا في شبه، تذهب إلى الدليل أصلا، تريد أن تحكم على أن الصلاة واجبة وأقيموا الصلاة، تريد أن تحكم على أن الزكاة واجبة وآتوا الزكاة وغيرها، لا بد أن ينظر في دليل لا في شبهة. طيب هذا الذي صحيح النظر الذي هو كامل الآلة، طبعا صحيح النظر يعني كامل كامل الآلة، هذا الذي كامل الآلة وصحيح النظر إذا أراد جاكرتا ولكنه سلك طريقا إلى جهة غير جهة الذي يسيرون بها الناس، فلو سار مثلا من جاكرتا يريد جاكرتا ولكنه سلك إلى ماذا؟ الله تعالى ما عرف إلا هناك، من من من تاسك إلى طريق لا يوصلك إلى جاكرتا، شاميس، ثم من شاميس إلى شربون، ثم من شربون إلى وهكذا، هذا لن يصل، هذا لن يصل. قالوا فلو سار مهما سار ما يزداد إلا بعدا عن إيش؟ عن مقصده، لأنه لم يسلك المحجة الصحيحة ولم يسلك الدليل الصحيح. وهذا الذي يريد أن يحكم على مسألة ولكنه لا ينظر في دليلها إنما ينظر في شبه، هذا لا يمكن أن يصل إلى الحكم على مسألة، وضح بالتمثيل، وهذا مقصوده. قال والثالث أن يستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه ويقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. أن يستوفي شروط الدليل، بمعنى يستوفي شروط الدليل أي يستوفي الطريق إلى ذلك الدليل. هذا الذي سار إلى جاكرتا، كم من هنا إلى جاكرتا عبر الطريق المستقيم من جارود إلى باندونغ إلى بوراكرتا إلى جاكرتا، كم ساعات؟ سبع، ثمان، ست، على حسب. طيب إذا يمشي إلى جارود ثم يجلس في جارود ساعتين، ساعة مع التلفون، ساعة يأكل، ساعة يلعب، ثم ذهب إلى باندونغ ويتعشى ويلعب، ثم إلى بوراكرتا قال سأستريح قليلا، ثم إلى جاكرتا، متى يصل؟ يوم كامل، ربما بدل ثمان ساعات أو سبع ساعات يقضي فيها 12 ساعة أو 20 ساعة، هو وصل، لكنه وصل بعد ضياع الوقت كله. لماذا بعد ضياع الوقت؟ لأنه قصر. لماذا وصل ب20 وذاك وصل ب7 ساعات؟ لأن هذا قصر في القعود، كان يقعد في كل منطقة يقعد. الذي ينظر في الدليل ولكن لا يستوفي شروط الدليل، فكيف لا يستوفي شروط الدليل؟ مثلا قالوا إذا سئل عن قطع اليد للسارق قالوا له إن الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما حكم من سرق مباشرة يقول تقطع يده؟ هذا غير صحيح، لا بد أن يستوفي شروط الدليل. الدليل صحيح تقطع يده، لكن هذا الدليل ليس على إطلاقه، له شروط. الشرط الأول أن لا يكون ذلك أو أن يكون ذلك المسروق نصابا، ليس كذلك، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون ذلك المسروق الذي سرقه ليس له فيه شبهة لا مال أبيه ولا مال عام، يعني فيه مثلا مصلحة للمسلمين وهو من جملتهم، ولم يكن وقف وهو من أهله، لأن هذا فيه ماذا؟ شبهة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادرؤوا الحدود يعني لا يمكن أن تقيم حد مع وجود شبهة. إذن هذا شرط ثاني. الشرط الثالث ماذا؟ حرزه، أن يكون ذلك المسروق في حرز، أي في حرز مثله. فإن لم يكن في حرز مثله وجده في الشارع لا تقطع يده. هذه الثلاثة شروط هي شروط الدليل. الذي حكم مباشرة بالقطع دون أن يستوفي الشروط غير صحيح، ولذلك قال أن يستوفي شروط الدليل. لماذا؟ ليتضح بعد ذلك الحكم. وضح المسألة؟ هذا هو النظر، هذا هو النظر والبحث في الدليل والتفكر. ولذلك قوله والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هذا هو الفكر، إعمال الفكر، ولكن بشروطه الثلاثة، شروطه الثلاثة. طيب قال وأما الدليل، بعد النظر يأتي إلى الدليل. صح. الله سور قليل سيدخلون وهكذا. قال وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب، هذا هو الدليل، هو المرشد إلى المطلوب. هذا هو تعريف الجوينيفين في الورقات بلفظه ومعنى. الجويني قال هو المرشد إلى المطلوب في الورقات، وهذا هو مثله، لأنهم تعاصروا في نفس الزمان، لكن ذاك كان يسكن في الحرمين وذاك يسكن في شيراز. قال رحمه الله تعالى وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب، المرشد إلى المطلوب، أو كما قال تحت والموصل إلى المقصود، مثله الذي يرشدك إلى مطلوبك، هذا يسمى دليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة أخذ من؟ أخذ معه من؟ أبو بكر وصاحبه، نعم، لكن أخذ من يدله على الطريق إلى المدينة؟ سيرة عبد الله بن أريقط، وكان ليس على الإسلام، لم يكن مسلما، ولكنه كما ذكر أهل السير أنه كان خريت، خريت يعني عالم بالطريق، دليل، أنه دليل. فلما سئل أبو بكر من هذا قال هذا دليلنا، دليلنا أنه دليل يدلك، هذا هو الدليل، وهو المرشد إلى المطلوب. ولذلك كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع قال ثم الدليل ما صحيح، ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. ثم الدليل لما عرف الدليل قال ثم الدليل ما صحيح النظر، بصحيح النظر تصل إلى المطلوب. قال ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد الخبر، يوصلك إلى مقصود خبره، هذا هو الدليل. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به، يعني الدليل قد يكون يقيني وقد يكون ظني، كلاهما يسمى دليل، كلاهما يسمى دليل، خلافا لبعض المتكلمين كأبي الحسين البصري. وبعض المتكلمين فرقوا فقالوا الدليل ما كان دليله قطعي، وأما ما كان دليله ظني فلا يسمى دليل، إنما يسمى أمارة، يسمى أمارة، وهذا التفريق ليس بصحيح، وذلك وسيذكره. قال وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، فأما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل، وإنما يقال له أمارة، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ قال لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه، العرب لا تفرق، بين ما يوصلك إلى الظن أو يوصلك إلى العلم، كله تسميه دليلا، كله تسميه دليلا. وهذا كلام المتكلمين يعني مردود عليهم، ولأن الله تعبدنا في الشرع، تعبدنا فيما طريقه العلم وفيما طريقه ماذا؟ الظن. ففي بعض الأحكام الفقهية كلها أو أغلبها حكمها ظني أو إيش؟ أو يقيني. ظني فيها ترجيح راجح ومرجح، ونحن نصل به بالدليل. ولذلك الدليل الذي يوصلك إلى الحقيقة، هذه الحقيقة سواء كان هذه الحقيقة ظنية أو يقينية، ما أوصلك إليه يسمى دليل، يسمى دليل. والتفريق الذي أتى به المتكلمين لا يصح، ليس عليه الدليل. ثم قال رحمه الله: وأما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل. قال: وأما الدال، الدال يعني الذي يعطيك الدليل، الذي يدلك على الدليل، الذي دلك على الدليل. قال: من هو الدال على هذا الدليل؟ قال: هو الله، وهو الله عز وجل. وقيل: هو والدليل واحد كالعالم والعليم، وإن كان أحدهما أبلغ. هذا التعريف الآخر، أنه قالوا أن الدليل والدال هو بمعنى واحد، فإن الله هو يدلك ولكن هو الدليل أيضا. والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وهل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك دال؟ قالوا: نعم، من باب المجاز، يستعمل في الرسول في سبيل المجاز، لأن الله جعل إليه نصب الأدلة. النبي يأتي بالدليل، لكن هذا الدليل من أين؟ من الله. فالسنة هي وحي، والقرآن وحي، وكلاهما من من؟ من الله. فالنبي مبلغ: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو مبلغ فقط. فقالوا: هو دال، لكنه على سبيل المجاز لا على الحقيقة، لأن في حقيقة الأمر هو شرع من الله. قال رحمه الله تعالى: والمستدل هو الطالب للدليل، ويقع ذلك على السائل، لأنه يطلب الدليل من من؟ من المسؤول. ويقع على المسؤول يعني الباحث العالم، لأنه يطلب الدليل من فين؟ من الأصول. المستدل إما أن يكون عامي يسأل غيره، السائل يسأل المسؤول، فهذا السائل قال يقال له مستدل. لماذا؟ لأنه يطلب الدليل من فين؟ فلما يأتي إليك أبو معاذ يقول لك: يا أستاذ أبو معاذ، ما حكم من حلف على يمين أنه لا يدخل بيت فلان، ما حكمه؟ تقول له أنت أنه إذا أراد أن يدخل لابد من كفارة. يقول لك: ما الدليل؟ تقول له: فكفارته إطعام 10 مساكين. تذكر له الدليل. فالآن هو طلب الدليل، هو مستدل. أو أنت نفسك أتيت إلى حكم من أحكام المسألة: ما حكم من حلف ثم أراد أن يحنث؟ أنت تريد أن تعرف ما الحكم، فتبحث في الأدلة فوجدت هذه الآية تنص على ذلك، أنت أيضا مستدل. فالمستدل له صورتان: إما أن يكون سائل، وإما أن يكون المسؤول هو يبحث عن الدليل. واضح إلى هنا؟ تمام. طبعا نحن هكذا، شوف، سنعلق ونمشي على الكتاب حتى لا يطول، وهو كلام مفهوم. قال: والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم. الحكم نفسه يحتاج إلى دليل، فأنت تستدل لهذا الحكم، تستدل له. فالمستدل عليه هو الحكم، تستدل على حكمك. أنت قلت أن عليه أن يطعم 10 مساكين، ثم دللت على ذلك بقوله: فكفارته إطعام 10 مساكين. أنت تستدل على حكمك الذي قلت واجب الكفارة، قلت في حقه وجوب الكفارة، هذا حكم، وجوب الكفارة حكم، هذا وجوب الكفارة حكم، يحتاج إلى دليل. فإذا هذا دليل عليه، دليل على الحكم، هذا المقصود عنده. والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل تحريم. فأنت عندما تقول حلال يحتاج إلى دليل للحل، حرام يحتاج إلى دليل للحرمة، لأن الله قال ولا تصف ولا تقول ولا تقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والآية الأخرى ولا تقول ما تصف هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على هذا افتراء على الله. ولذلك ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. أنت عندما تقول هذا حلال وهذا حرام لا بد أن يكون له دليل، وهذا المستدل عليه. قال والمستدل له ويقع على الحكم، لأن الدليل يطلب له ويقع على السائل، لأن الدليل يطلب له. بعبارة أخرى المستدل له من يطلب له الدليل، من يطلب له الدليل، ويقع على المسائل لأن الدليل يطلب لأجلها، لأجل هذه المسائل، لأن الدليل يطلب لهذه المسائل نفسها. فأنت عندما تقول أن هذا حلال أو هذا حرام تبحث عن دليل يقوي هذا الحكم تستدل له ثم بعد ذلك. ولكن هنا مسألة، أنت تبحث عن دليل هذه المسألة، جميل، لكونك لا تعلم دليلها لا لكونك أنت تأتي بحكم ثم تستدل له، لا، هناك فرق بين قاعدة الحكم ثم الاستدلال للحكم، بمعنى أن تعتقد ثم تستدل، هذا خطأ. الأصل أن تستدل ثم تعتقد، لكن هنا أنت قد الحكم موجود أنه حرام لكن تريد أن تعرف دليل هذا الحكم، فهنا ليس أن الحكم سبق الدليل، الدليل سبق الحكم، لكن أنت تخفى، يخفى عليك ماذا؟ يخفى عليك الدليل، فأنت تبحث في معرفته لا تنشئ دليلا. في قاعدة مهمة، شوف هذا في العقائد، حتى قاعدة هي تقول استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. جميل. الآن هل هذه القاعدة تخالف هذا؟ لا، هذا قولك حرام هذا حكم، لكن هذا الحكم سبقه من؟ سبقه دليل، لكن أنت تبحث في الدليل لأنه مجهول بالنسبة لك، فإذا أنت لم تنشئ دليلا إنما تبحث عن دليل، تبحث عن هذا الحكم أو عن دليل هذا الحكم الذي أنت تجهله، وضعت المسألة. ففرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا، وهذا الاستدلال. ثم قال في الأخير والاستدلال هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، كان يأتي شخص ويقول لك يا أستاذ إبراهيم ما الدليل على كذا وكذا، وقد يكون من المسؤول، أنت المفتي والمسؤول تبحث عن الدليل، تبحث عن الدليل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب بيان الفقه وأصول الفقه. قال والفقه طبعا تسمى مقدمات، هذه في أصول الفقه تسمى مقدمات، وهذا في كل الأصول موجود هذا. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام، قيل معرفة الأحكام وقيل إدراك الأحكام، والصحيح أن نقول إدراك الأحكام، صحيح أن نعبر بإدراك الأحكام. لما؟ قالوا لأن المعرفة هي العلم، أنت عندما تعرف يعني أنك علمت سواء، فالعلم هو المعرفة، العلم هو المعرفة، فكيف تعرف العلم بنفسه؟ كيف تعرف العلم بنفسه؟ فغير صحيح. فإذا ليس جميع أحكام الشرع معلومة، هناك أشياء مظنونة، فإذا لا تقل معرفة قل إدراك، لأن الإدراك يشمل الأمرين، يشمل المظنون ويشمل اليقين. أما المعرفة فإذا قد عرفت فإذن أفضل ذلك أن تعبر بالإدراك فيدخل فيه جميع الأحكام كانت المظنونة أو المعلومة. ولكن هناك من قال أن المعرفة المقصود بها الإدراك يعني لا مشاحة في الصلاح والأمر سهل. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الأحكام الشرعية فلا يدخل فيه غير الأحكام الشرعية من عرف وإدراك غيرها من العلوم مثلا الطب هذا ما له علاقة هنا أو الحساب هذا لا يسمى فقه. معرفة الطب ما يسمى فقه. معرفة الحساب لا يسمى فقه. رياضيات ماذا تسمى الحساب هذا لا يسمى فقه. فالفقه هو أحكام شرعية ولكن قال التي طريقها الاجتهاد. خرج الذي طريقها غير الاجتهاد. كيف الذي غير اجتهاد؟ قالت فقهت أن السماء فوقي. فقهت أن السماء فوقك. طيب السماء أين تكون؟ قال فقهت أن الماء يروي العطشان. هذا كلام فاضي كيف يروي العطشان؟ هذا شيء بديهي هذا معروف لا يحتاج إلى اجتهاد ولا إلى نظر. هذا لا يسمى فقه. فقه هو فهم الشيء الغامض الذي يحتاج إلى استنباط وتفكير فيه. أما الشيء البديهي ما يسمى فقه. قال كأننا ناس ومن حولنا كأننا كان حولهم نار وماء. قال كأننا ناس ومن حولنا ماء كأننا أناس ومن حولنا ماء ومن حولنا نار. يعني يأتي لك ببيت من حولنا ماء ومن حولنا نار. طيب حولك نار هذا هو فقه. فالفقه ما كان طريقه الاجتهاد وكان غامضا أي لا يمكن إدراكه إلا بنظر. قال والأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. أيوة. وهذه تأتي إلى مسألة وهي أن هنا الشيرازي رحمه الله تعالى كذلك فعل كما فعل الإمام الجويني رحمه الله تعالى في الورقات بحيث أنه أجمل الأحكام أجمل الأحكام ولم يفصل بأن الأحكام منها تكليفي ومنها وضعي. هذا سيأتي أن هناك من العلماء من فرق وقال أن الأحكام تنقسم إلى قسمين منها ما هو حكم تكليفي ومنها ما هو يعني وضعي. ولكن هو هنا مباشرة ذكر أن الحكم هنا على سبيل الإجمال. الجويني رحمه الله تعالى في الورقات قال والأحكام سبعة تذكرون ولا لا؟ قال والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. لم يفصل الجويني بين تكليفي ووضعي. كذلك هنا الشيرازي رحمه الله جعل الأحكام سبعة فقال والأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وهناك من فرق فقال أن الفرق بين الخطاب أو أن الخطاب ينقسم إلى قسمين إما خطاب تكليفي أو الأحكام تنقسم إلى قسمين إما أحكام تكليفية وهي كم؟ خمسة الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح ومنها أحكام وضعية فهي الصحيح والباطل. وضاف بعضهم الشرط والمانع والسبب تذكرون لا وهذا هو بعضهم يفصلوا هذا فيجعل الصحيح والباطل من الوضعي. طيب ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ قالوا الفرق أن الحكم التكليفي أنه إنشاء. ما معنى إنشاء؟ يعني أمر أو نهي. أما الحكم الوضعي فهو وضع هو صفة فتقول العبادة صحيحة هذا خبر وليس ماذا؟ وليس إنشاء. أقيم الصلاة هذا ماذا؟ إنشاء. ولا تقربوا الزنا، هذا إنشاء نهي. قالوا فالفرق بين التكليف والوضع أن التكليف إنشاء إما أمر أو نهي، أما الوضع إنما هو خبر، فلا بد من التفريق. فالصحيح والباطل هو من قسم ماذا؟ قالوا من قسم الوضع، لا يمكن أن نضعه من قسم تكليفي. نعم. قالوا الفرق الثاني أن الحكم التكليفي لا بد أن يكون مقدورا للمكلف على فعله، لا بد أن يكون المكلف مقدور أن يفعله ومأمورا به. وآتوا الزكاة، إتيان الزكاة أمر، لكن تكميل النصاب هل أمر؟ الآن آتوا الزكاة، الزكاة واجبة عند من عنده مال، ليس كذلك؟ لكن هل في كل مال زكاة؟ لا، إذا بلغ نصاب وحال عليه بلوغ النصاب، هل هو من الحكم التكليفي ولا من الحكم الوضعي؟ وضعي، لأنه غير مقدور عليه، ولست مكلف بالإتيان به، لست مكلف بأن تجمع مال حتى يبلغ نصاب ثم تؤدي زكاته، لا، إذا بلغ النصاب أديت، ما بلغ النصاب لست مكلف ببلوغ نصابه. إذن النصاب شرط أين في الزكاة؟ الشرط من الأحكام الوضعية ولا التكليفية؟ وضعية. والشرط كما قالوا تعريفه في اللغة بمعنى العلامة، فقد جاء شراطها يعني علاماتها. وأما في تعريف الإصطلاحي الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ها؟ ولا يلزم ولا يلزم؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا في الوضوء، هذا في الوضوء، كالوضوء مثلا، الوضوء شرط للصلاة، هل يلزم من أن إذا توضأ أن يصلي؟ لا، فيلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، عند عدم النصاب عدم الزكاة، وعند وجود النصاب وجود الزكاة. فلا، فعرفوا الشرط فقالوا ما يلزم من عدمه العدم، من عدمه العدم لأنه ما في. ولكن في الوضوء، في الوضوء لا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجوده الوجود، يعني لو توضأ لا يلزم أن يصلي، لا يلزم أن يصلي، لكن النصاب قالوا هو ليس شرط إنما هو سبب. قالوا تعريف النصاب لا نضعه في جملة الشروط إنما نجعله سببا. وتعريف السبب اصطلاحا ماذا؟ تعريف السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود، ممتاز، ويلزم من عدمه العدم. قالوا إذن النصاب هو سبب وليس شرط. سبب الزكاة بلوغ النصاب، فقالوا إذن هذا هو تعريفه الصحيح، أن النصاب سبب وليس شرط، إنما شرط الزكاة الإسلام، فالإسلام شرط في الزكاة، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قد يكون مسلم وليس عنده مال. وضحت الفرق؟ وهذا إذن هذا هو تفريق العلماء بين قسمين، حكم وضعي وحكم تكليفي. فالأحكام الوضعية هي التي ليس على المكلف فيها قدرة ولم يأمره الله أن يأتي بها، يعني ليس مأمورا بها. الحج واجب أليس كذلك؟ لكن عند الاستطاعة. المال في الحج، المال في الحج إذا عند الإنسان يعني مال وجب عليه الحج، فالحج واجب، ولكن إذا كان مستطيعا، هل يجب على الإنسان أن يسعى ويجمع مالا حتى يحج؟ لا، فجمع المال ليس بواجب، لأن جمع المال المال في الحج أين حكمه من الوضع؟ هل هو سبب؟ هل هو مانع؟ هل هو شرط؟ سبب، سبب الحج أنه عنده مال، فلما بلغ عنده المال وجب عليه الحج. فلو لم يكن عنده مال ما وجب عليه الحج. فإذن هذا هو، وذلك قالوا لا يلزم هذا التفريق. هنا لم يفرق المؤلف كالجويني رحمه الله، عممها ونقرأ. قال فالواجب ما تعلق العقاب بتركه. نعم أذان تفضل. نعم نختم. قال فالواجب ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والغصوب وغير ذلك. الواجب عرفه العلماء رحمه الله تعالى فقالوا هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهنا قال هو ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والغصوب، غصب جمع غصب، وغير ذلك، أي غير ذلك من الواجبات. والواجب في اللغة بمعنى اللازم، الواجب في اللغة بمعنى اللازم وبمعنى الأمر الحتمي يقال واجب. والواجب كما عرفه هنا أنه ما تعلق العقاب بتركه ولكنه يثاب على فعله امتثالا يثاب على فعله امتثالا. ولذلك بعضهم يعرف الواجب بهذا: ما يثاب على تركه، ما يثاب على فعله امتثالا، أي إذا فعله على حسب النية، لو ما فعله على حسب النية. وهل هناك فرق بين الواجب والفرض عند الجمهور؟ لا، خلافا للأحناف، فعند الجمهور الواجب والفرض والحتم كله سواء. الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض فيقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وهذا التفريق ليس عليه دليل، هذا فعل الأحناف فقط وهذا ليس دليل عليه. فقالوا أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، كيف؟ قالوا كالمتواتر والقرآن والإجماع، هذا دليله قطعي، فكل حكم ثبت بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالإجماع يسمى فرض، وكل حكم ثبت بحديث أحد فإنه أو مظنون يسمى، قالوا يسمى واجب، وهذا تفصيل ليس عليه دليل، وإنما الصحيح كما قال الجمهور أن الواجب والفرض بمعنى واحد لا فرق بينهما، وهو ما استحق العقاب تاركه ويثاب على فعله امتثالا. قال: والندب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه. المندوب طبعا، ولا لم يذكر الصياغ، لم يذكر صياغ الواجب صور الواجب، ولكنه ذكره ذكرا أي طلبا للاختصار. ولكن إذا جاء الإنسان إلى أن الواجب له صيغ، منها الأمر أقيم الصلاة، هذا أمر، ها؟ قم الليل إلا قليلا، أمر في حق النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المضارع المجزوم بلام الأمر، فليطوفوا بالبيت العتيق، فل لام أمر دخلت على فعل، فليطوفوا فعل هذا صار واجبا، اسم فعل الأمر، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا عليكم أنفسكم، هذا أمر لأنه عليكم فعل، يعني اسم فعل أمر، هذا من صيغ الأمر، ولم يذكرها، نحن نمشي لأنه ما ذكرها. قال: والندب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه، هذا هو المندوب، هذا هو المندوب. وإن كان عرفه الجويني فقال: المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. سنة المغرب تصليها تبتغي بها الثواب، لو تركتها تعاقب؟ لا، هذا هو المندوب، ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه، كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة. وخالف بعض المالكية وكذلك بعض الحنابلة فقالوا بالتفريق، فقالوا: المندوب والسنة وما فعله النبي وواظب عليه دائم يفعله يسمى مندوب، يسمى سنة، كالرواتب هذه تسمى سنة. قالوا: أما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يواظب عليه ما يسمى مندوب، يسمى مستحب. قالوا: وأما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة هذا يسمى مستحب، لم يواظب عليه. والذي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وإنما حث عليه أو حثت عليه الشريعة فإنه يسمى تطوع، يسمى تطوع أو نافلة. هذا بعضهم يفرق هكذا، لكن الصحيح أن الجمهور لا يفرقون. قال: والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، كأكل الطيب، لو تأكل مثلا يعني طيمبي ولا تأكل مثلا بلا بلا ولا طاهو من حق أبو سمية، واصل أبو سمية ذي اليوم طاهو تأكل قدو طاهو صلح له دعاية كأنه يعني مدريش نزل من القمر، تأكل هذا ولا هذا؟ هذا أمر مباح، بحاكم عبد الرحمن، هذا أمر مباح، تأكل هذا أو هذا، هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. قال: ولبس الناعم أو الخشن والنوم أو عدمه والمشي أو تمشي أو تركب دراجة، هذا كله من المباح، وغير ذلك من المباحات. حكم المباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، ولكن هل يمكن أن ينقلب المباح إلى غيره؟ الجواب نعم، قد يكون المباح واجبا في بعض الأحيان وقد يكون محرم. كيف ذلك؟ قالوا قد يكون واجب، مثاله الشراء في أصله مباح، لكن لو كان لا تملك ماء وهناك من يبيع الماء بسعر مثله وعندك مال، ما عندك ماء وهناك من يبيع الماء بسعر مثله، وجب عليك الشراء لتتوضأ ولا يجوز لك التيمم، هذا صار الآن الشراء ماله واجب. البيع مباح، الشراء مباح، لكن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة محرم، هذا يصير حرام أن يبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، مع أن لا في الجمعة، هذا حكم الجمعة، حكم الجمعة، نادى المنادي لصلاة الجمعة فقام يبيع، فعله هذا حرام وبيعه حرام، مع أن في مذهبنا البيع صحيح لأن النهي لا يقتضي الفساد هنا، لكن هذا الفعل مع أنه كان في الأصل مباح لكن تحول إلى حرام للزمن، تحول إلى حرام لماذا؟ للزمان. وضحت؟ فقد يكون المباح في حالات واجب وفي حالات مستحب وفي حالات يكون محرم وفي حالات يكون مكروه، ولكن هنا قال والندب أو المباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. ثم ذكر المحظور، قال ما تعلق العقاب بفعله كالزنا واللواط عياذا بالله والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي، هذا هو المحظور. محظور عرفه الجويني رحمه الله تعالى فقال ما يثاب على تركه امتثالا، ما يثاب على تركه امتثالا. ليش امتثالا؟ لأن التروك لا تحتاج إلى نية، فإذا أردت الثواب لا بد من نية، فلا بد أن تتركه مع نية الترك حتى تثاب ويعاقب على فعله، هذا هو الحرام، وهذا الذي عرفه بأنه المحظور. فبعض المسألة أيوة كيف نمشي ولا لا نقف أحسن؟ ها نقف على المكروه، بس نكمل المكروه بعد نقف على الصحيح والباطل. قال والمكروه ما تركه أفضل من فعله، كالصلاة مع مدافعة الأخبثين، يصلي وهو يدافع البول، هذا مكروه، أو الصلاة مع الالتفات، يلتفت يمنة ويسرة، هذا مكروه، هذا مكروه. والصلاة في أعطان الإبل، أعطان الإبل يعني أماكن تربية الإبل، لأن النبي نهى عنه، هذا مكروه، كل مكروه. هذا تركه أولى من فعله، تركه أولى من فعله. وضحت؟ ولذلك كما قال ابن مطير في السلم قال والحكم إن عوقب تارك وجب أو فاعل فهو حرام يجتنب، واندب إذا أثيب من قد فعله أو تارك ممتثلا فكرهه له، أو لا ولا، أو لا ولا، إذن لا هذا ولا هذا، ما هو المباح؟ أو لا ولا فهو المباح باستواء، وقد يصير طاعة إذا أحسن. يا أخي كيف قلت هذا؟ إذا نوى، فإذا نوى هذا خلاص، نقف على الصحيح والفاسد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا لا نريد نستفصل مشان نمشي.